بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الأسئلة في الأسبوع الرابع. السؤال الأول في صفحة 81 يقول: نريد مزيدا من التوضيح لكلام المؤلف رحمه الله، لفظ الغير أو الغير. صفحة 81. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الألفاظ المجملة تفصيل فيها هو الذي يحل الإشكالات، التفصيل والبيان، لأن الكلمات التي لم ترد في الشرع تكون محتملة لعدة معاني. فالآن أنا سأفتح الصفحة 81 ونقرأ الصفحة بسرعة كذا، ثم ننظر في الموضوع الذي سألنا عنه. طيب، الآن في صفحة 81 هو انتهى من الكلام عن مسألة تلبيس أهل الكلام في إطلاقهم نفي حلول الحوادث، لما يقول يعني هذا من الجمل التي لم ترد في الشرع. فهذه الجمل إذا أنت وافقتهم في النفي أو الإثبات قد يلزمونك بلوازم، بل يلزمونك بلوازم باطلة. ولهذه الطريقة الصحيحة أنك لا توافقهم لا في النفي ولا في الإثبات في كل لفظ مجمل محتمل لعدة معاني، بعضها صحيح شرعا وبعضها باطل شرعا. فعندما توافقهم على المصطلح سوف يلزمونك بالمعاني الفاسدة، أو عندما ترفض تقول لهم المصطلح هذا أنا أنفيه سوف يلزمونك بعض اللوازم الباطلة، ولهذا لابد من التفصيل. هنا قال: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. كيف البيان والتفصيل؟ قال: فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح. لا يمكن أن تكون الذات منفصلة عن الصفات. فإذا قيل صفات الله غير الله بهذا المعنى، أن الله عز وجل ذات مستقلة ولا توجد لها صفات، وأن الصفات زائدة عليها، هذا كلام غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة، فهذا حق، لكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بالصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، إلى آخره. هذا يعني لما يقول: هل كلام الله غير الله؟ هل صفات الله غير الله؟ هل سمع الله غير الله؟ أنت لا يخفى عليك أن هذا الإطلاق وهذا الكلام في الأصل أنه غير سديد شرعا، أن الإنسان يجب عليه أن يلتزم بالنصوص الشرعية. لكن لو ابتلينا ببعض المبتدعة أو بعض المفتونين فسألنا هذا السؤال أو أطلق هذا السؤال وشبه على الناس بهذا السؤال، إذا قلت أنت نعم غير الله، كلام الله غير الله، كلمة غير قد تفهمها أنت فهم الصحيح، ولكن هو المتلقي نظرا لما عنده من شبهات ولما عنده من ضلالات ولما عنده من فساد في عقيدته يفهمها فهما غير صحيح، فيقول أنت قلت لي كذا وكذا. فكلمة غير فيها إجمال، ما المراد بها؟ هل المراد أن الذات المجردة المستقلة القائمة بنفسها المنفصلة عن الصفات هي هذا مرادك، أن الله عز وجل هكذا، وأن صفة الكلام زائدة على الذات وأنها ليست قائمة بالله، يعني ليس الكلام بدا وصدر من الله عز وجل؟ فهذا كلام غير صحيح. وهكذا قل في علم الله وفي سمع الله وفي بصر الله، هل هو غير الله؟ لا يجوز هذا الإطلاق. طيب، وعكسه لو قال قائل عكس الكلام، قال: إذا قلتم إن الصفات هذه ليست غير، لا نوافق أنها غير الله، إذن الصفات هي الله، أيضا هذا كلام غير مقبول. لو قلت أن الصفات العلم هو الله والكلام هو الله، نقول لا، أيضا هذا غير مقبول. فالنفي والإثبات غير مقبول، فلا بد أن نلتزم بالنصوص الشرعية لأن الصفة غير الذات. فإذا قلت علم الله وسمع الله وبصر الله هذه صفاته جل وعلا. على كل هذا يعني ما تيسر، وأسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان.